ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما نقراه ونسمعه من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهمها والعمل بها والدعوة إليها وحسن بيانها واجعلنا اللهم هداة مهتدين أصلح مقاصدنا وطهر قلوبنا ووفقنا بما تحب وترضى لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن صعصعة بن معاوية قال: دخلت على أبي ذر قال: قلت ما لك؟ قال: لي عملي. قلت: حدثني رحمك الله. قال: نعم. أعد الحديث في حاجة الأول. قال: دخلت على أبي ذر. عن صعصعة بن معاوية قال: دخلت على أبي ذر قال: قلت ما لك؟ قلت: ما مالك؟ أضيف الكلمة حرف ما بنقص معك. قلت: ما مالك؟ قال: لي عملي. قال: ما لي عملي. قلت: ما مالك؟ قال: ما لي عملي. قلت: حدثني رحمك الله تعالى. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم ينفق من ماله زوجين في سبيل الله تعالى إلا استبقته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت: كيف ذاك رحمك الله؟ قال: إن كانت رجلا فرجلين، وإن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين. عن صعصع بن معاوية قال: الأحنف بن قيس يقول: كنت في الربدة، لأنه كان أبو ذر رضي الله عنه انتقل إلى الربدة لقصة طويلة. يقول: فلقيته يبحث عن ضوال ابنه ابنه او الله اعلم انه جاء صابرا بعد ان سقاها بعد ان اوردها المياه. يقول: فوجدته فسالته: ما مالك؟ يعني ما الذي عندك من مال؟ صعصع بن معاويه خال الاحنف بن قيس. الاحنف بن قيس له قصه مع ابي ذر. يقول: دخلت المدينه فوجدت رجلا وحده على سارية، فوجدت أصحابا له آخرون يتكلمون في شأنه، فذهبت إليه. قال: فخاطبته: ما شأنك وأصحابك؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم سابقة. قال: إنهم يخالفونني في أشياء سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مذهبه أن المال لا يبقى في يد الرجل أكثر من 3 أيام ينفقها فيه في أوجه الخير في سبيل الله. حفظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعمل به ويفتي به. فتضجر الناس منه حتى أن الخليفة قال: اذهب يا أخي، انتقل عنا، لأن اجتماع الناس معك ويحصل ما يحصل منهم أن لا يكون فيه خير. فذهب إلى الربذة رضي الله عنه. وصعصع قاله الأحنف يعلم ذلك، الله أعلم. لما قال: ما مالك؟ يعلم مذهب أبي ذر في المال. قال: ما مالك؟ يعني ما الذي عندك من مال؟ قال: ما لي عملي، ما عندي عملي، هو المال، ما أعمله أبتغي به مرضات الله عز وجل، هو ذاك مالي، هو الذي أتزوج به. قال: قلت: حدثني يرحمك الله، أي أسمعني شيئا مما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أي أحدثك بذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم ما من عبد مسلم، هذه بصيغ العموم، ما لما جاءت نافية بعدها نكرة في سياق النفي أفادت العموم، أي عبد مسلم له حقية الإنفاق، له أهلية الإنفاق. العبد المسلم يطبق على الصغير إذا أذن له أهله بالإنفاق، وعلى الكبير، وعلى العبد إذا كان أذن له سيده، وعلى الحر، وعلى المرأة والرجل. ما من عبد مسلم ينفق من ماله زوجين في سبيل الله، هذا الشاهد، ينفق من ماله زوجين في سبيل الله. أورده البيهقي على أن النفقة في الجهاد في سبيل الله أعم من ذلك، لكن في الغالب إذا أطلقت إنما يعنى بها الجهاد في سبيل الله. ينفق زوجين، الزوجين العرب تطلق هذه اللفظة على كل فردين، كل فردين اشترك واقترن ويطلق عليهما زوجين. الاقتران قد يكون بالتماثل كفرد النعل مع فرد النعل ويقال عنهما زوجين، ويطلق عنهما زوجين بالتضاد كما تقول الماء والنار فهما زوجان، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فقال ما من عبد مسلم ينفق زوجين في سبيل الله إلا استقبلت، إلا استقبلته حجبت الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده. أن يوم القيامة إذا الرجل أنفق ذلك قاصدا وجه الله عز وجل في سبيل الله زوجين من ماله، وفي رواية في مسند الإمام أحمد من كل ماله، أنفق زوجين من كل ماله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. استقبلته حجبة الجنة أي خزنتها، إن لها خزنة كما أن على النار خزنة عليها 19 في جهنم، والجنة لها أبواب 8 عليها خزنة لا يفتحون إلا إذا أذن لهم، ولا يدخلون إلا من أذن له بالدخول. فهم يتنافسون يوم القيامة، فإذا عمل الرجل هذه الحسنة أنفق زوجين من ماله ابتدرته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده، هلما يا عبد الله إلى هذا فإن فيه خير، أي ادخل من هذا الباب فإنه خير لك، تجد فيه خيرا كثيرا. يتنافسون على استقبال ولي الله عز وجل الذي أنفق زوجين من ماله. أبواب باب الجنة مصراعيه كبير، أبعد من عدن إلى الشام. إذا قال يدعوه أبواب خزنة حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده نؤمن بذلك، ننقص بمقياسنا العقل كيف يكون، كيف الأبواب الثمانية والحجبة كلهم يستقبلون، هذا لا ندري، لكن نؤمن بأن ذلك واقع وأنهم يتنافسون في مقابلة مثل هذا، كلهم يدعوه هلما يا عبد الله إلى ما إلى هذا فإن فيه خير. يشعر بماذا هذا؟ يشعر بأن الخزنة يتنافسون على استقبال مثل هذا الرجل الصالح، ويدل على أن مثل هذا العمل الصالح فيه من الأجر درجة أن حجبة الجنة يتنافسون في أنهم أيهم يشرف بدخوله من الباب الذي هو عليه. فدل على أن الإنفاق في مثل هذا في سبيل الله أجره عظيم. قال قلت وما زوجاني، ما زوجاني من كل ماله؟ صعصع يسأل أبا ذر اسمع للزوجين. قال قلت كيف ذاك، وفي رواية ما الزوجان، كيف ذاك رحمك الله؟ قال إن كانت رجالا فرجالا، والرواية الثانية إن كان عبدان فعبدان، يعني إن أعتق عبدين فعبدين، إن أعتق من عبيده لأن العبيد مات، إن أنفقت من أموال الرق فليكن عبدين ما يكون عبد واحد لأنه بزوجان، وإن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرة فبقرتين، وهكذا إن كانت دينارا فدينارين، وإن كانت درهما فدرهمين. فهنا المقصود أن من أراد أن ينفق شيء في سبيل الله فليكن زوجان. أخرج من مالك لا فردا واحدا إنما فردين متماثلان أو متضادان، لو أخرجت خبزا ورطبا فهذان زوجان، ولو أخرجت لبنا وعسلا فهذان زوجان، ولو أطعمته كذا وكذا فهذان زوجان. ففيه الترغيب بالإنفاق في سبيل الله من جميع أمواله من كل نوع زوجين، فإن الله عز وجل بيّن أن له من الأجر أن حجبة الجنة يتنافسون في أيهم في أي الأبواب يدخلها. نعم. فرما بعد. وعن شرحبيل بن مسلم الخولاني أن روح بن زنباع زار تميم الداري فوجده ينقي شعيرا لفرسه، قال وحوله أهله، فقال له روح: أما كان في هؤلاء من يكفيك؟ فقال تميم: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة. يقول روح بن زنباع أحد أمراء بني أمية دخل على تميم، يعني مو من أمر عن تولى الإمارة، دخل على تميم الداري من دارية من جهة فلسطين، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الدجال، كانوا من قبيلة لخم، قبيلة في أطراف الشام، نصارى، أسلم منهم جماعة، فأقبل عشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ركبوا البحر فانكسرت بهم السفينة، فصعدوا في جزيرة فوجدوا دابة كبيرة كثيرة الشعر طويلة الشعر، قالوا: ما أنت؟ قالت الجساسة. قالوا: وما خبر؟ قالت: لا نخبركم بشيء، لكن ادخلوا الجزيرة تجدون فيها رجلا من يخبركم. قال: فدخلوا فوجدوا رجل طويل مقيد بالحبال أو بالسلاسل الله أعلم، فدخلوا فسألهم لما رأوا تجروا سألهم عدة أسئلة، سألهم عن بحيرة في طبرية، وسألهم عن نخل في ميسان، قالوا: هذه البحيرة موجودة والنخل أثمر. وكل ما قالوا هذه الكلمة ارتعد وهب أن يقوم، كاد يخرج من الحائط. بعد أن سألهم: هل بعث فيكم نبي؟ قالوا: نعم. قال: وما فعلتم؟ قال: اتبعناه. قال: هنيئا لمن اتبع. ثم قال: يوشك لي ان اخرج. قال: فخرج فذهبوا، وصلوا الى المدينه، فدخلوا فسلموا عليه صلى الله عليه وسلم، فاخبره النبي بما راى، فقص النبي صلى الله عليه وسلم على الناس قصته، قالوا أن هذا المربوط هو الدجال، والله أعلم. الشاهد أن تميم الداري دخل عليه روح بن زنباع ووجده ينقي شعيرا لفرسه وحوله أهله، بناته وزوجاته وخدم، وجالس ينقي الشعير، ينقي من ماذا؟ ينقي من حصاد، من عيد، من عيدان، من كذا. هذا عرف الشعير، فقال له: أما كان في أهلك من يغنيك عن هذا؟ رأينا أهلك حولك، ألا تكل هذه المهنة إليهم يكفونك عن هذه المهنة؟ تقوم بنفسك نقل الشعير أم يكفونك من ذلك؟ فقال رضي الله عنه: بلى حولي أهلي، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه. ايش معنى يعلقه عليه؟ يضعه في المخلات ويربط المخلات في عنقه ويدخل فم الفرس في المخلات ياكل منها، يظل ياكل منها، ما يضعه في الارض ياكل منها، يضعها في المخلات يعلقون عليه. علقنا هذا؟ قال: ينقي لفرسه شعير، الفرس الخيل، يربطها الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صيحة الجهاد. الخيل إما وزر أو ستر أو أجر، إما وزر لصاحبها أو ستر له أو أجر له. الستر له الذي يتخذها للتجارة، استوردها يرقيها يبيعها يتكسب، هذه ستر له. والذي اتخذها وزر اتخذها خيلاء للمسابقة والرهان وإظهار السباق وأخذها، نسأل الله العافية والسلام. والذي اتخذها أجرا هو الذي يربطها ينتظر الصيحة لله عز وجل. ولذا خير الناس الذي يربط فرسه ينتظر، كلما سمع هيعة طار إليها. جالس جالس روحه بين كفيه لله عز وجل ينتظر أين يكون الجهاد ليذهب، فهذه له أجر، بولها وروحها في ميزانه كما مر علينا. فإذا ربطها وراحت جالت هنا يمينا وشمالا ما تأخذه في ميزانه، يعني حسنات تخلق حسنات. قال يقول تميم رضي الله عنه: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة. فهم تميم من هذا النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا، أن هذا العمل المترتب عليه هذا الأجر وهو بكل حسنة بكل شعيرة حسنة إنما يتم لمن باشر العمل بنفسه. هكذا قال رضي الله عنه. لو أعطاها لأهله فنقوها وعلقوها في فرس له أجر ولا ما له أجر؟ له أجر. فإن قال القارئ والسامع: إنما مقصده صلى الله عليه وسلم أنك لا تبيع الفرس، تطعمه وتكرمه، فإذا تيسر ذلك بأي وسيلة لك فيه. قال: نعم، هذا مقصد هام، لكن المقصد الآخر الذي غفلت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قصد من المكلفين أن يبقى في قلوبهم حب الجهاد، فإذا اعتنى بهذا الفرس هذه العناية أبقاها بيده دل على أنه قلبه أن قلبه معلق بهذا الحيوان الذي أنزل الله صورة خاصة بها أقسم بها سبحانه. أقسم الله بخير المجاهدين فقال: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صرحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وشرف هذا نوع من الجياد، هذه سورة خاصة بها. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا، جعل الاهتمام في قلوب العباد في إصلاح هذا الشعير ليكون القلب مرتبطا دائما بالجهاد وحب نصرة الله وإعلاء كلمة الله، يكون هذا في قلب المسلم دائما ولا يخلو من أطراف الأرض من قمة قائمة تجاهد في سبيل الله، فليكن قلب المؤمن حي. من استطاع أن يجاهد ببدنه، من استطاع أن يجاهد بدرهمه، من استطاع أن يجاهد بقلبه وهو الدعاء. فإن عجز أحدكم فلا يعجز عن الدعاء، ومن لم يبالي فذاك قلبه مريض والعياذ بالله. من لم يبالي بما يحل بالمسلمين إنما يهمه الجريدة ويقرأ فيها انتصارات الفرق ويقرأ فيها أخبار الأغاني ويخبر فيها، هذا قلبه ميت. نسأل الله أن يرد إليه روحه وحياته. وهذا الذي ينقي الفرس للبعير، هذا قلبه حي مرتبط بالجهاد مرتبط بإعلاء كلمة الله عز وجل. ولذا جعل الله له من الأجر أن له بكل شعيرة حسنة. يقول رضي الله عنه: بلى حولي أقارب، لكن أحببت أن أفعل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة. هذا خاص الفرس. فإذا كان الجهاد الآن لم يكن على خيول، وعلاق الجهاد كثيرة، علاق الجهاد إنك يكون ما تكون في سلاح. إن عجزت عن حمل السلاح فليكن لك ثياب تخصصها أن الله إن أراد لك جهادا فتقاتل فيه، فليكن لك حذاء تجعله إن أراد الله بك خيرا تجاهد فيه. وهكذا الإنسان يكون معلق قلبه بالجهاد لإعلاء كلمة الله. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم. وعن محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جده: أتينا تميم الدار وهو يعالج شعيرا لفرسه، فقلنا له: يا أبا رقية، أما لك من يكفيك؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ارتبط فرسا في سبيل الله عز وجل عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. سمعي. قال ابن عمير: لم يكن لتميم ذكرا، إنما كان له ابنة يقال لها رقية فتكنى بها. يقول: دخلوا على أبي تميم الداري وهو يعالج شعيرا لفرس، يعالج عن يصلحها. فقلنا له: يا أبا رقية. قال: تكنى بأبي رقية، لأنه ما عنده أولاد، ما عنده أولاد. أما لك من يكفيك؟ أما عندك أحد يكفيك أن تقوم بشؤون فرس؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ارتبط فرسا في سبيل الله عز وجل عالج علفه بيده. هذا الشاهد، عالج علفه بيده. الحجة مع تميم رضي الله عنه أنه قال: بلى عندي أهل، لكن سمعت هذه اللفظة فيه أن ذاك الحديث لا يكفي فيه، لما قال: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه، أن يكون هو أو أهله، لكن لما قال: بيده عالج طعام فرسه بيده، دل على أنه يباشر الأجر لا يكون إلا لمن باشر ذلك بنفسه، كان له بكل حبة حسنة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قفلة قفلة كغزوة. القفلة من القفول فهو الرجوع، والرجوع من الغزو من الجهاد. قال: الرجوع من الغزو ومن الجهاد لمن حدثته نفسه أنه إذا جاءت غزوة أخرى مستعد للقيام بها فقفوله كغزوة. الغزو إذا خرج فيه استلحاق للأهل لأنه يتفرد عنه وقد لا يجد ما يكفيه، وخروجه فيه إذعان للأهل، فإذا قفل فيه ارتياح سيما إذا عاد بغنيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن راحة مثل هذا الغازي واستئناسه إذا وقع في قلبه أنه جاهز إذا قيل لهم واستنفر لأن يجاهد أن يعود، وقبوله كغزوة كأنه ذهب يغزي، كأنه ذهب يغازي في سبيل الله. قفلة كغزوة، هذا هكذا الحديث مختصر، وهذا من جماع كلمه صلى الله عليه وسلم: قفلة كغزوة. الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. الغازي له أجر، والجاعل له أجره وأجر الغازي. الجاعل الذي ينفق على الغازي، أما الذي يعرض نفسه على الناس من يدفع لأرضوا عنه، أو أن فلان وفلان وفلان قتلوا في الجهاد لأن الإمام قال لا بد أن يخرج الجهاد 5000 في كل قرية 100، وطارت الأسماء على 100، وخرج من المئة 5 أو 10 ممن مرضت قلوبهم فذهبوا يبحثون من يحل محلهم ويدفعون له أجرا، ووجدوا من الناس من يبتغي ثواب الدنيا العاجل. هذا أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم لا ثواب لهم، أجرهم ما حصلوه من الجعل. إذا خرج الغازي أدفع لك كذا، نأمن أهلك، نعطيك كذا لأجل أن تقاتل فوافق، فذاك أجره، ذاك هو ثوابه. أما الذي يذهب فيبحث عن أناس يطلبون الجهاد لا مرقوب لهم ولا آلة لهم، فيعطيهم المرقوب ويؤمن لهم الآلة، ويقول صلى الله عليه وسلم: وللجاعل أجره وأجر الغازي. دل على أن هذا الغازي له أجر وليس له أجر، له أجر، والأجر الجاعل له أجره وأجر الغازي. على ما يدل الحديث إيش استفاد منه؟ أن الجاعل إذا وجد أناس جاهدون فأمن لهم المرقوب والسلاح وأعطاهم ما يستطيعون أن يجاهدوا عدو الله، فهذا الجاعل له أجره ما أنفقه، وله أجر ذاك الغازي، لا ينقص من أجر الغازي شيئا. زي الحاج لما تدفع للحاج ما تقول من يحج عن فلان وله بدل فيقول كم تدفع، هذا ما ينفع. تبحث عن أناس يرغبون الحج ولا يستطيعونه، فتعطيهم نفقة الحج أو تؤمن لهم حج مع مرقوب، فهذا لك الأجر ولك الثواب. يقول صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. نعم. و عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أظل رأس غازي أظله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع، ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. عمر بن الخطاب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أظل رأس غاز، رأس غاز ما في يعني، من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. هذه الأسماء المنقوصة غاز وغاز وأمثالها إذا كانت منصوبة يظهر عليها الفتح، رأيت القاضي، رأيت القاضية، وإذا جعلتها مرفوعة كخبر أو مبتدأ فقل هذا قاضي، أدخل هذا قاضي مثلا. من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. من أظل رأس غازي كيف يتم إضافة